ورواه أبو عبيدة عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. قال: هي السبع الطول البقرة. هي السبع الطول ما هي؟ سبع سور أطوال. ما هي؟ البقرة وأو عمراء والنساء والمائدة والأنعام والأعراب ويونس. اختلف في يونس هل هو يعني معناه بينهما بين الأعراج وبين يونس سورتان، لكنهما بعضهم اعتبرهما كسورة واحدة وعد الطول من هنا، وبعضهم جعلهما من المئين لأن كليهما بينهما حاجز البراءة والأنفال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.